مشغول. وامر قوتنا لله الوالدين. ما دود عدتني قوة. من قوتنا لله الوالدين. واش هذا تقول هذا المي؟ اه يا سيدي. من قوتنا لله الوالدين. ما دوي جغاد وريجي غاد. اه يا سيدي. وزني غاش الله يسهل. من قوتنا لله الوالدين. غادي فيك اللي قادر بغينا شوية ديال القوت لله. غادي فيا قادر على هذا الطفل. يلا سيادتي ناش الله يسهل. عطينا شوية ديال القوت الله يبارك فيك. الله يبارك فيك عطيني اتصال الله يسهل هذا ما تيصدق. أنا أنت ما كتصدقش. والو. أرا يديك غادي ندعو معاك لله. هاي يدي اش غادي تقول لي؟ غادي ندعو معاك ما تعطينا والو. الله يجيب لك شي تجيب ديك الحبس. دوز عليك في الراس الا جات لعندي الله يدوز عليك تركس ديال الحاج عمر نص بلاصه يلا بعدا ديروا الحمامير ها دو دو دو دو دو الله جبنا في هذا القواه وسيدي بن عيسى ها سوي الشده اخرى وليدي تيغردينا ورتي الشك حران ومستف اللازم ها يا سيدي ويا سيدي لا يوسف كان فقيرك كورتيش يتكيت الشاشي يا شوراني قمون دوغا هانو مستف اللاسي يختيتو نصغف اللواسي فاوتسوش دارو واسي اها اها اها يا عيالي هاتي بشي اتساع اها اها اها اها يا تيدي هاتي نتيب لانشي ولا تنغاش تاف بشي اتساع الله يرحم والدي الله يهديك الفقير والو نيوش نتيوهو تيغرس يا اصيب تيغرس يا نوتو خورتيش لا تيغرسها بشي اتساع الله يرحم والدي كاوي قجراني كسماني غاش ورجرا بيتي قمي كي انا البخيل الله ورتيك تبغى غالي لقيت سبيغ الدو واش كيديرو بليا فيا القواش باش كربينا مجربون يزيارنا كل ما دارك تجمي القران هذا غدور القران يشكد بالرموكري يجي صياطيك ما غاش غادي تجمي هذا هو يقرا على الناس الحمار لا لا لا لا لا هاو شباب بالرموكي بريدو يلا بايع واحد ماني غتخدم حتى هاد البيت انا صافي يا سيدي الى دارك علاش انت السمعي حتى شي دري يجي صياطيك ما غاش غادي تجمي الله يهنيك يا سيدي الله يهنيك واش كيديروا بليا الله يهنيك يا سيدي يا العياذ بالله الله هاو جاب لا علم ولا شتاب داو جيت تبغوا اي اي الهراب الهراب الهراب انيات هانسنات هان ما تريت على الله كله ما تريت على الله الا عطر الا تمزقين تقليت الا سكر القنديل الا جواز موت كله كما انا لا لا لا لا فقير حماد يفكم نعوف عطر البخور لا لا كله ما تريت يفكم تعطر انيات ويا بيد البلدو ما تريت كما انا سيدي ويا بيد البلدو ما تريت شتي ساعي ودورنا الله يرحمه ما تريت كما انا سيدي او تريت كما كركما كركما هي رجال ناس نتيني كما تيم غالين كيا ياك تيقمي كما ناس برد هاو تيني كما هادي رجال هيا اختا تيقما فقير حماد فقير حماد كل ما ترانا هلا فقير حماد يفكاس عطار البحر بلا غيدي الله فقير حماد انا داكش نتيك تاني صلح تاسي الله يهديك الفقير ياك خوا دوار نغنى الحمال ديك فلاش يروح غالب لي قنان دي ديويت هالجوا وتما وتهاتي غيا وشنا هذا النوم دلو هالصبات العدود هاو خسان وفلوس العباد بابا سنتي اللي ديوين لالاك يلا تجع خوا دوار هالفلاش يروح والخال ليش هذا بسيت تفرح خوان؟ والخوخيلة اندخلا شماليو والخوال الخوخيلة اندخلا اندخلوا؟ الله ينعلي بالرمو هاي هاي هاي هاي هاي تغسل والخوال ايا بعدولاته اندخلا ايا بعدولاته بدأتني وانا كلنا يزنزا يستغى سيدي ما تريد كيا ما تزنزا تمتسا ما يجغلتني كمسل النخال ايوا النخيخيله والنخيخيله وندخلوا فين غادي الكوزينه انت ما يعرف العربيه ما يعرف انا العربيه المكرا انا غادي ندوز عليك تبطل يلا سجاد ولا شاد الباكور لا هنيك الفقير ها ودي ودي النخيخيله والنخيخيله وندخلوا غادي الكشينه ولا الكوزينه المكرا غندير ديمسيو الله هنيك قاعد والله نضرب مقطع الضباب صافي يا الفقير هكا وهكا وهكا وهكا وهكا الله جابنا يا ساده دخلت في التواد بيننا انما النخيخيله وندخلوا واش كان قواك تقاب يا العياذ بالله ما يجرى تبعت